بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كنا آخر حاجة مع غزوة المريسية، وتعرضنا لمواقف المنافقين المتعددة في الصد عن سبيل الله، وفي الحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه، ومحاولة صرف الناس عنه عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر. فمن جملة هذه الجرائم ما أحدثوا من حادثة الإفك. إيه قصة حادثة الإفك؟ في هذه الغزوة كانت هذه القصة، ملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راجل أراد السفر يعمل قرعة، ومن خرج سهمها يأخذها معه في السفر. فاصطحب عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ففقدت عقدا لأختها كانت أعرتها إياه. يعني كانت لابسة عقد، والعقد ده ضاع، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذي كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته. الهودج ده بيتحط على الجمل كده، ليه 4 أيادي، زي مربع كده، تجلس فيه المرأة، تدخل جوه بقى فيه زي مستور من جميع الجناب، ويحمل على ليه؟ على البعير أو على الناقة. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها، يعني بعد ما تدخل فيشلوا يروحوا يوضعينه على الجمل، فظنوها فيه، يعني كانت دخلت، بعد ما دخلت افتقدت العقد فخرجت تبحث عنه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته. الهودج خفيف، هي مش موجودة، طب ليه ما أنكروش؟ لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، كانت خفيفة البدن. وأيضا إن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال، لأن كذا واحد بيشيله، فما أنكروش خفته. يقول فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، يعني راح تدور عليه، هم بقى مشوا بعدين رجعت، فإذا ليس به داع ولا مجيب، يعني في المكان لا يوجد به أحد، الجيش كله انصرف. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. قالت هم من إما يفتقدوني هيرجعوا يبحثوا عنها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، كان بيمشي هو دائما وراء الجيش، ينام براحته ولما يصحى يمشي يحصل، واخد بالك. يقول فلما رأها عارفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع، يعني ما شافها قاعدة لوحديها استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأناخ راحلته فقربها إليها. وفي الصحيح أنها قالت: فلما رأيته أزدلت الخمار على وجهي، أو خمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فقرب الراحلة إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم صار بها يقودها حتى قدم بها. يعني هو خلى الناقة تبرك على الأرض، سيدة عائشة ركبت، خد الناقة بقى ومشي. يقول: حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك، الإفك يعني الكذب، ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. يعني هو لي مجموعة من المنافقين وأصحاب، فكانوا يتكلمون بهذا الأمر. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من تفويضه يعني لأمر الله سبحانه وتعالى وانتظاره ما يأتي به الوحي. ثم استشار أصحابه لما استلبث الوحي طويلا في فراقها. الوحي ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شهر، خدت بالك؟ وده ابتلاء وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم وامتحان للمؤمنين، وأيضا فيه درس لأهل الإيمان في التصبر والتثبت في أمثال هذه الأمور. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في فراق عائشة، فأشار علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا. يعني علي غلب من وجهة نظره راحة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: النساء سواها إيه؟ كثير، فارقها يا رسول الله. ما صرحش باللفظ، بس إيه؟ قال: النساء سواها كثير. هو يريد أن يريح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مشاغل كثيرة وأعباء يعني شديدة. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء، فقام على المنبر يستعذي من عبد الله بن أبي، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتله. فأسيد بن حضير قال: يا رسول الله، مرنا بما شئت، إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج يعني فعلنا به ما أمرت. فزعد بن عبادة سيد الخزرج أخذته الحمية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان. يعني بيقول له: أنت والله لو كان من قومك ما قلت هذا، أنت عشان عارف أنه من الخزرج قلت كده. الشيطان نزغ بينهم وحصل بينهم نوع من الكلام والمشادة، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. أما عائشة رضي الله عنها فلما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. يعني بتقول: أنا ما أنكرتش من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكن يعني يلاطفها كما كان يلاطفها قبل ذلك. كان يدخل عليها ويقول: كيف تيكم أو كيف أنتم، واخد بال حضرتك؟ ما كانش فيه الملاطفة المعهودة قبل ذلك لما تمرض. وأنت تعلم طبعا أن عائشة من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما تزوج بكرا غيرها رضي الله عنه. بتقول: فلما نقفت خرجت مع أم مسطح إلى البراز ليلا. يعني خرجت مع أم مسطح، دي قريبة لها، فعثرت أم مسطح في مرطها فدعت على ابنها وهي ماشية معها، تعثرت في الثياب فقالت: تعس مسطح. مسطح ده ابنها، كان شهد بدرا، واخد بالك؟ فاستنكرت ذلك عائشة منها، تقول لها: ازاي تدعي عليه وهو قد شهد بدرا؟ اللي كان شهد بدر عند الصحابة ده لهم منزلة عالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل يعني النار أحد شهدي بدرا. فاستنكرت عائشة منها ذلك، فأخبرتها الخبر، تقول: أنت بتعرفيش اللي حصل؟ أن الناس بيتكلموا في إيه؟ في هذا الإفك، ومصطح ده ممن إيه؟ ممن تكلم. فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر. يعني شوف السيدة عائشة، يعني وقع عليها الخبر ده كالصاعقة، لم تكن تعرف أن الناس بيتكلموا في مثل هذا الإفك. فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أبويها. شوف كمال العقل، يعني مع صغر سنها أن هي مش مثلا سمعت الخبر راحت إلى بيت أبيها غضبانة بقى وتع، لا، يعني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فتجد منها رباطة الجأش وقوة النفس حتى عند المواقف الخطيرة ديت، وتستأذن النبي عليه الصلاة والسلام تنضبط بالضوابط الشرعية ولا تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه، وده الواجب على كل امرأة مسلمة حتى لو كان في بينها وبين زوجها أمر ما أو منها وبين أهله أمر ما، لا تخرج من بيته إلا بإذنه. مشكلة المشاكل في هذه الأيام، من أكبر المشاكل أن المرأة تترك بيت الزوجية بلا مبرر. إيه المبرر؟ أنها تخاف على نفسها الموت، جوزها مثلا حيموتها، حد حيموتها، مكان مثلا فيه وحوش كاسرة بتاع. لكن لأدنى سبب تترك البيت الزوجية تنصرف، ده من المحرمات ولا شك في ذلك، وتؤدي إلى استفحال المشاكل. يقول فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دمع، يعني الدمع لا يجف، بتبكي بالليل وبالنهار رضي الله عنه. تقول حتى ظننت أن البكاء فاتق كبدي، كتر البكاء الكبد كأنه هيتقطع يعني. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يغلب على ظنه براءة عائشة رضي الله عنه، ولذلك لما وقف على المنبر قال من يعذرني من رجل قال في أهلي ما قال ولا أعلم عنهم إلا خيرا. واخد بال حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مقام عائشة رضي الله عنها، وأنها يعني صديقة صالحة تقية، وأنها بعيدة عن هذا يعني هذا الجرم أو الخبث الذي رماه به الخبثاء، رماها به الخبثاء من المنافقين، وما تكلم به من تكلم من المسلمين الذين وقعوا في ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني متصبر متثبت منتظر لأمر الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقدم بين يدي الله ورسوله. ودي خد بالك هنا في حكم بليغة، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع عن عائشة بنفسه، يعني ما قالش دول المنافقين وكذبة وخدت بالك. ليه؟ لانه ما يدفع عن عائشة فإنما يدفع عن نفسه، خدت بالك، لانها عرضه. والمنافقون ارادوا ان يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق عائشة. وتلاحظ دقة القرآن في ايات خطيرة في سورة النور إلى أن قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين، شوف قاعدة، والطيبات لليه؟ للطيبين. فكأن يعني ده في رد على أولئك المنافقين الذين يعني أشاعوا هذا الأمر وأحدثوه، ابتداء بأن الخبيث لا طريق إلا بخبيث. أنتم إذا رميتم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام واتهمتموهم بذلك فإنما تقصدون مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يقدم بين يديه عز وجل، منتظر للفرج من الله. وأيضا بيدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا عنيدا، لم يكن ملكا من الملوك عليه الصلاة والسلام، لأن لو حصل ده مع أحد ملوك الدنيا هيعمل ايه؟ يمسك الناس دول يموتهم يقول لهم تعالوا انت عندكم بينات، ها ممكن ما يسألهمش كمان على البينات، خدت بالك، يبطش بهم يحبسهم ويقتلهم، خدت بال حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، يعني ظل منتظرا شهرا صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي من السماء ببراءة عائشة الصديقة رضي الله عنها. فلما قال لها ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتقول حينئذ قالص دمعي، يعني الدمع توقف، وقالت لكل من أبويها أن يجيب، تقول لهم جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدريا ما يقولان، فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي بتقول أنا فتشت عن اسم يعقوب فلم أجده، يعني في ذهنها يعني، فقالت إيه؟ قالت أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف فقه عائشة رضي الله عنها معايا في السن ده، خد بالك في الوقت ده كان عندها تقريبا 15 سنة تقريبا كده، 15 14 يعني بين 14 و 15 سنة بالكثير يعني. ثم تحولت وانضجعت ونزل الوحي ساعته فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يعني السيدة عائشة بقى فرحانة به. شوف من تواضع عائشة رضي الله عنها بتقول يعني أنا لم أكن أتوقع أبدا أن ينزل في قرآن، كان شأني في نفسي أقل من أن يتكلم الله فيه. يعني بتقول ما أظنش أبدا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في أمري وفي براءتي، مستعظمة هذا الأمر. كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، خدت بالك، أو يأتي إلهام من السماء، لكن ينزل في قرآن لم تكن تتوقع ذلك من تواضعها رضي الله عنه. فلما نزل يعني نزلت البراءة قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي هو مين ما؟ اللي هو أبي بن كعب، اللي هو تولى كبر الأمر، يعني عظمه، هو الذي أشاعه، هو الذي أحدثه، والذي تكلم بالكذب. وجلد من أهل الإفك مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش، جلدوا 80، هم دول يتكلموا فين؟ كانوا من المسلمين، لذلك لم يكونوا من المنافقين. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره هو اللي يتكلم، الرسول ما جلدوش على المشهور، إما لأن الحدود تخفيفا لأهلها وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، يعني كأن العذاب بقى يدخر له يوم القيامة، وإما للمصلحة التي ترك لأجلها قتله، لأنه له مواقف يعني ظاهرة في عداء النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه قال إن رجعنا إلى المدينة لخرجنا الأعز منها للأذل، وده نفاق شديد وكفر صراح، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للمصلحة وحتى لا تحدث مفسدة في المدينة. شوف بقى كان هنا في مواقف عظيمة، منها طبعا أولا وجوب التثبت، وجوب التثبت، وإنه يجب على المؤمنين إذا سمعوا هذه الأقوال الخبيثة أن يحسنوا الظن بأهل الخير والصلاح، خاصة إذا يعني كان الحديث عن أهل الخير والصلاح، خدت بال حضرتك، فربنا سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم، سبحان ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، كذب صريح واضح، واخد بال حضرتك. فكان ينبغي على المؤمنين ذلك، وفعلا بفضل الله يعني بعض المؤمنين يعني كان عندهم هذا اليقين وهذا الشعور مستعظمين لهذا الأمر. يعني أبو أيوب كما نقل عنه في السير قال لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين شيئا؟ قالت لا والله، قال والله وعائشة خير منك، وعائشة خير منك، يعني أنت امرأة صالحة لا تفعلين ذلك وعائشة خير منك. وجاء في بعض الروايات أنها قالت لزوجها ذلك أيضا، قالت يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان كنت تفعل شيئا؟ قال لا، قالت وصفوان خير منك. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم. ولذلك شوف الشريعة المطهرة الكاملة أتت بحد غليظ في هذا الأمر، وهو حد الفرية، حد القذف 80 جلدة. 80 إيه؟ جلدة. ليه؟ صيانة للمجتمع وصيانة لعرض الإنسان البريء الطاهر العفيف، خد بال حضرتك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف أولئك الذين يرمون المحصنات بالفسق، لو لجأوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، خدت بالك. يبقى وصف لهم بالفسق، وصف لهم بالكذب، طالما أنهم لم يأتوا بالإيه؟ بالشهداء. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في عرض إنسان، في عرض امرأة عفيفة أو رجل عفيف، ها، بلا بينة، بل لابد أن يأتي بأربعة شهود، أربعة شهود يشهدون معه. فإن لم يكن عليه أن يسكت، لا يتكلم، خبر حضرتك، لأن ده في إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا. في آخر الآيات، ها، آيات الإفك، يعني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تهديد لأولئك ووعيد لهم بأن لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا عن طريق الكتابة، عن طريق التصوير، عن طريق الكلام، عن طريق التأليف والقصص والتمثيل، بأي صورة من صور إشاعة الفاحشة. لأن خد بالك الأصل أن القاذورات لو وقعت تستر، لأن حتى لو وقعت إيه؟ تستر، مش تفضح، خدت بال حضرتك. فأهل النفاق دول يعني ارتكبوا جرائم عدة، جرائم إيه؟ عدة، وما زالوا عبر الزمان والمكان يعني يفسدون في المجتمع الإسلامي. لذلك ربنا سبحانه يتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم. احنا بنأسف طبعا ان يكون في المجتمع المسلم اخبار ما يسمى باخبار الحوادث، خد بالك، وغير الحوادث. والله خد بالك ان بعض الناس الكتاب هؤلاء يزيدون فيها ما لم يقع وما لم يحدث، تحبيش عشان القصة تبقى حلوة كده، خد بالك، والناس تشتري، وسائل جذب عن طريق الإثارة وعن طريق نشر ما يشير، ما يعني يثير الشهوات ويعني يحفز للشباب إلى ارتكاب المحرمات، ونشر بقى الصور العارية وغير ذلك من الفحش والفجور، دي أمور محرمة. لو افترضنا أن الجريمة دي وقعت، لو افترضنا أن في جريمة من الجرائم وقعت، المفروض أن هو يستر على المجرم، على المجرم، ويعاقب في إطار معين، لأن المقصد التأديب وليس التشهير والتعيير. ها، مش واحد بنجيبه اسمه وصورته، ها، على ملأ من الناس، مثلا كان يعرفوا 1000 واحد بيعرفوا 1,000,000 واحد وملايين الناس، ها، فضلا على أن في بعض الناس بيحط بعض الحواشي للقصة، ها، مما يثير الغرائز ويشجع الناس على ارتكاب المنكرات، ويشجع خاصة ضعاف النفوس على ارتكاب الفواحش، فده أمر محرم. فالشريعة سدت هذه الأبواب وحرمت على أحد أن يتكلم في هذا الأمر ويرمي الناس بالفاحش. تشوف ده الفقهاء يقولون لو رأيت بعينك ليس لك أن تتكلم، طالما أنت لوحدك لازم يكون فيه شهود، لابد أن يكون هناك شهود، لما في شهود ليس لك أن تتكلم. فدي من الأداب القرآنية العظيمة. ولذلك يعني هذه الحادثة يعني إذا كان فيها نوع من الضرر أو أوقعت النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق أو في هم، لكن كان فيها خير للأمة عبر الزمان، في تأديب للأمة وإرشاد لها كيف تتصرف مع هذه المواقف، وأن أنه لا ينبغي أن يعجل. وفي أيضا ذم للمنافقين، اللي بيتكلم بالكلمة الخبيثة هو أليق بها. لذلك العلماء في قوله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، والطيبون للطيبات، ليهم تفسيرين. قالوا هنا الخبيثات، قالوا يعني الكلمات الخبيثات. ليه؟ الكلمات الخبيثات لائقة بالخبيثين، يعني لا تخرج الكلمة الخبيثة إلا من خبيث، ها، والكلمة الطيبة لا تخرج إلا من طيب. وبعضهم فسر الخبيثات هنا بالإيه؟ بالمرأة، بالنساء. الخبيثات من النساء يليقون للخبيثين من الرجال، خدت بال حضرتك. ففي ذم للمنافقين من جهتين، انهم هم الذين تكلموا بالكلمات الايه الخبيثه فهي اليق بهم، يبقى هم الخبثاء. وكل اناء بما فيه ينضح، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. لما يكون الانسان في قلبه خير وفي قلبه ايمان فيسمع امرا سيئا عن اخوانه المؤمنين يظن بهم الايه الخير، ولا يتكلم بالسوء، في ذم المنافقين من هنا لأنهم تكلموا بالكلام الخبيث. دي نقطة. نقطة تانية أنكم ترمون أطهر النساء التي هي زوجة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأطيب الناس عليه الصلاة والسلام بهذا الخبث وأنتم أليق به، لأن الخبيثات لا يلقون إلا بالخبيثين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطهرا عليه الصلاة والسلام فلا يليق به إلا للطيبات من النساء المطهرات من النساء. ولذلك ابن عباس يقول ما زنت امرأة نبي قط، خدت بالك؟ لأن أصلا زنا زوجة الرجل ده طعن في الرجل وحط من قدره، حط من قدره، واخد بال حضرتك؟ وابن عباس بيفسر في كانت تحت رجلين صالحين فخانتاهما، اللي هو امرأة نوح وامرأة لوط، قال ان الخيانة دي خيانة عقيدة. خيانة ايه؟ عقيدة، وليست خيانة فراش، لم تكن خيانة زنا وإنما خيانة عقيدة. خانتاهما يعني بالكفر، فخانتاهما يعني بالايه؟ بالكفر. امرأة لوط ذلت قوم لوط على الأضياف وكانت على ملتهم وترضى بأفعالهم اللي المنكرة والشنيعة، وإن كانت لا تفعل لأنها كانت امرأة عجوز شمطاء، خدت بالك؟ وامرأة نوح عليه السلام أيضا كانت على الكفر، خدت بالك؟ فدي كانت الخيانة وليست خيانة الفراش. كلمة الخيانة أصلا كلمة لها أكثر من مدلول، يعني ممكن الخيانة تطلق على خيانة في المال، خيانة في العرض، خيانة في الفكر، خيانة في أسرار ما يسمى بأسرار الوطن والأسرار العسكرية وأسرار الشركة إلى غير ذلك. الخيانة ده أمر متسع، كلمة متسعة تسعى لأكثر من أمر. فالخيانة هنا لا يقصد بها خيانة الفراش كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. يقول هكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، يعني بعد كده الجلساء أقاربه هم اللي كانوا يعنفوه بعد ذلك، يعنفوا من المنافق ده، واخد بالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعمر كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لا أرعدت إليه أنف. يعني لو أنت قتلته يوميها كان ممكن بعض الناس يغضب ليه، يغضب له ويحاول ينتصر له وتحصل فتنة، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اليوم اقتلوه، كانوا قتلوا. قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. من المواقف الجميلة جدا خذ بالك في يعني حادثة الإفك أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ممن تكلم في عائشة، كان رجلا فقيرا وكان الصديق ينفق عليه، تخيل، كان من فقراء المهاجرين لم يكن له مال، فكان أبو بكر الصديق يعطيه نفقة طعام والشراب والكسوة وغير ذلك. ففوجئ الصديق رضي الله عنه بأمر لم يحدث له في الجاهلية، أنه يطعن في عرض بنت من بناته، ده ما حصلش في الجاهلية، فأقسم ألا ينفق عليه. أنا مصطح قال والله لا أنفعه بنافعة، أنا مش هعطيله بأي مال بعد ذلك. نزل العتاب رقيق جميل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الصديق لما نزلت الآية بكى، قال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، ثم قال والله لا أقطع عنه النفقة أبدا. دي قصد إيه؟ قصد الحلف الأولاني، استجابة الصديق لأمر الله سبحانه وتعالى. وشوف التربية القرآنية العالية، عفو في صفح في مقام الجرائم الكبرى. فده في درس لكل مسلم، إن هو ينبغي أن يكون يتحلى بخلق العفو والصفح وقبول المعذرة، وأن يكون عنده خلق راقي وسعة صدر. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لم يعاتب أحدا، وإنما جلد من جلد لأنه حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام. فشوف أبو بكر الصديق الله سبحانه وتعالى يعاتبه على أنه يمنع النفقة لأجل ما يعني أنه تكلم في عرض ابنته. تخيل الأمر ده أمر كبير، لو يحصل مع أحد من الناس واحد من الناس كده أن حد يتكلم في زوجته أو في ابنته ويرميها بالفاحشة، خدت بال حضرتك؟ وبعدين يعني يقول أنا مش ممكن الناس بتعمل إيه ده، ممكن تريق فيها دماء، ومهما يعتذر ومهما لا يقبل. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، اعفوا لكي يعفو الله عنكم، اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فدي أخلاق ينبغي أن يتعلمها المسلم. احنا بنلاقي من كثير من المسلمين شدة وعنف مع إخوانه، تلاقي مثلا واحد غلط في حق واحد، طب سامحني يا أحمد، أهبط سامحك إزاي، مقدرش أنا مش قادر أسامحك، طب معلش، طب أبوس راسك، خلاص أنا أبوس راسك وأبوس إيدك سامحني، يقول له ما أنا ممكن أقول لك أنا سامحتك بس أنا مش مسامحك من جوه، مقدرش أسامحك. القلوب صعب، ها صدور ضيق، احنا تعبانين خالص. لما يكون الانسان صدره واسع وقلبه رقيق وعنده ايمان قوي يبقى سهل عليه التسامح والمسامحه. ها بيضربوا مثل يعني ان انسان سقط منه شيء، كل ما كان هذا الشيء حقير وكلما كان هو غنيا لا يلتفت اليه، صح؟ لو كان الشيء غالي عنده وهو فقير يرجع له ويدور عليه، صح ولا صح؟ وقعت منك، وقع منك وانت حضرتك راكب عربيه فخمه، وعملك درهم ولا دينار ولا حاجة بسيطة كده تبص لها، لكن انت لو ضعيف بقى وفقير هتبص لها. فينبغي للمسلم ان يربي نفسه على هذه المعاني الإيمانية والمعاني الأخلاقية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتمام الأخلاق، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او محاسن الأخلاق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والأخلاق من الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. حسن الأخلاق صعب أوي، شوف أخلاق صعب التعامل بين يعني الناس بعضهم البعض. فالمسلم ينبغي أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع بأخلاق المؤمنين، وأن يعفو وأن يصفح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.